سمع منه من الباب. سمع منه. منه. منه. نعم. كلمة حجاج. شيخ حجاج محمد وحجاج من أبطاه كلهما روى عن ابن جريج. تأمل تهذيب وجود تهذيب شيخ خلاصة. نعم لا كل حال حديث ثابت معروف. نعم ماشي. نعم هذا مو هذا المصلحة المصلحة هم هذا يحطون أهل زجر القوافل الحمير والإبل ينشطها تمشي وهذا جراس الساعة وجراس الباب وهم من هذا الباب هذا فوائد ومصلحة كبيرة. أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رث الثياب فقال ألك مال؟ قلت نعم يا رسول الله من كل المال. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. حدثنا أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رث الثياب فقال ألك مال؟ قلت نعم يا رسول الله من كل المال. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. إن الله يحبه هذا السنة إذا كان إنسان مال يبي أثره لا يلبس لباس الفقراء وقد أعطاه الله المال. هذا نوع شكاية ونوع دعوة الفقر. جاء في الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال. إنسان يلبس من حسن الثياب لا يلبس القومه ولا يلبس الرديء ويتظاهر بالفقر. الله المستعان. أخبرنا أحمد بن سليمان جماعة شوف حجاج من أرطاه قبله من أرطاه حجاج من أرطاه هذا يبين أن الحجاج راوي عن ابن جريج وحجاج محمد. نعم رحمه الله. نعم ما يضر ما يضر ما لا بأس ما دام خارج المسجد لا يضر لكن إذا أبعدوه مع المقبرة أحسن لهم أبعدنا نشوفها يسر إبعاده من جهة ولي الأمر من جهة الهيئة أو من جهة الأمير أو من جهة المحكمة يرفعون أمره حتى يبعد. نعم نعم لا يغيث. نعم نعم نعم أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ قال نعم من كل المال. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته. إيش مناسبة حسنك حديث الباب الجلاجل؟ مناسبة هذا الحديث في الباب الجلاجل؟ ما يظلي من باب الفائدة، ما يظلي وجه بين كان ما يظلي وجه يعني لعله يعني لأن مما هذا يلبس وهذا يعلق متقارب هاللباس والتعليق متقارب. نعم أو كذلك، لكن جمع هذا مع هذا قد يشكل رحمه الله. نعم. ويكفي عن ما رواه مسلم الصحيح ان الله جميل يحب الجمال صلى عليه وسلم. الرجل يا رسول الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وناله حسنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال. نعم الله اكبر. فينا في نظر لو صح فعلها بعض الاحيان لذي يكون صالحه لو صح. نعم نعم، إذا كان مات 40 تغتسل وتصلي، إذا كان معها دم توضأ لكل صلاة كالمستحاضة، توضأ لكل صلاة وتحفظ حتى يصيبها الدم، تغسل ما أصابها، توضأ تحل زوجها حتى تأتي وقت العادة الله ما يتعلق على الدواب، هذه أجرات لزامير الشيطان. نعم هذا هو. أما الجرس الذي فيه مصلحة في المسلمين كالمسلسل الساعة أو الباب أو السيارة ما يضر، هذه مصلحة كبيرة تنبيه الهاتف. نعم مقصود ذاك لمصلحة المسلمين مصلحة الإسلامية سواء الهاتف أو باب أو سيارة نصحة الله، مهم مقصود اللعب، لم يوضع للعب ولا لتحريك البهائم حتى تنزجر حتى تقوى في المشي، لا وضع لأمر آخر مهم. لا ما هو من هذا الباب، تحرك بالعصا والزجر هذا إذا صح، فهو إذا فعل بعض الأحيان من نية صالحة وهو من أجل البخل، إذا فعل بعض إنصح يحتاج إلى نظر تخريجه البدالة لعلك تأتني بخرج وتدعو علينا إن شاء الله أسبوع لات إن شاء الله. نعم على كل هذا دم فساد، ما بعد 40 دم فساد، صلي وتوضأ وتصلي وتحل زوجها حتى تجي وقت العادة المعلومة. أن يأتي وقت العادة معلومة. نعم تعرف إذا جاء وقت العادة أو التمييز الذي تعرف أنه وقت دم الحيض، الشيء تعرف أنه دم الحيض سواء تمييز أو عادة أو أيام معلومة في وسط الشهر أو في أوله أو في آخره على حسب ما كانت تعتاده تعرف. ذكر الفطرة. أخبرنا ابن السني قراءة قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب اللفظ قال أنبأنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان. فرق بين قول أخبرني بالسنة قراءة قال حدثنا أبو عبد الرحمن الراوي عن المؤلف

اتخاذ الجمة. أخبرنا علي بن الحسين عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريضا ما بين منكبين كث اللحية تعلوه حمرة جمته إلى شحمتي أذنيه. أخبرنا علي بن الحسين عن أمية بن خالد عن شعبة عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريض ما بين المنكبين كث اللحية تعلوه حمرة جمته إلى شحمتي أذنيه لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه. اللهم صل على محمد. بس أخبرنا علي بن حسين عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريض ما بين المنكبين كث اللحية تعلوه حمرة جمته إلى شحمتي أذنيه لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن من أصله الصحيح لا شك لكن الألفاظ محلها الألفاظ كل هذه الألفاظ الصحيح. نعم. تخريج البخاري ومسلم. نعم. لفظ البخاري ومسلم تلاقيهم. ليت الاثنين إن شاء الله. لفظ الصحيح لفظ صحيح. حضر لفظ الصحيح. نعم. إن شاء الله ليت الاثنين. نعم. على كل حال إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء لأجل تصبيره وعظه وتنفيذه طيب. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من الأصل في الصحيح. نعم نعم يخلينا ما يجوز يعلمهم دون هذا يعلمهم دون هذا. نعم الظاهر الأصل ترك هذا الشيء الجلس مزام الشيطان لكن هو مصلحة للعب ينبغي ترك. نعم هذا المصلحة المسلمين هذا المصلحة. نعم نعم نعم كل ما كان ما يستأصل الشعر يسمى تقصير والمستأصل هو الذي يسمىها الذي يستأصل الشعر هذا هو الحق. نعم نعم. أخبرنا حاجب بن سليمان عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وله شعر يضرب منكبيه. اللهم صل اللهم صل. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره إلى منكبيه. ماذا يختلف بحسب رأي الشخص قد يراه هذه واحد بحلقة ما جراه إنسانه قد مضى عليه دهر وطال رأسه فالذي ما رأه إلا بعد حجة الوداع يكون قصير لأنه ما عاش بعد حجة الوداع إلا قليل وقد حلق عليه صلى الله عليه وسلم فيكون رأسه قصيرا في بعد حجة الوداع توفي بعدها 3 أشهر ما يمكن أن يطول. أما الذي رأه قبل ذلك في أوقات ما حلق فيها. نعم المقصود هذا جميع الروايات. نعم صلى الله عليه. اتخاذ الجمعة نعم. عادة ولا سنة؟ نعم. المؤلف ترجم قال اتخاذ الجمعة، ما حكم اتخاذ الجمعة؟ والله أنا من باب المباحات، من باب المباح. نعم نعم إذا أصيبها التجارة. نعم نعم كيف؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة يحلق أو يقصر. نعم إذا كان التجارة. نعم نعم النبي وقت لهم في قصر الشارع قلب الظهر يبتل في وطه أن لا يطلق أكثر من 40 ليلة، هكذا في الحديث الصحيح رواه مسلم. نعم لا بأس، لا ما على فيه بأس، جاز من الرجال والرجال لا بأس، لا ما هو بداخل هذا في حكم الانفصال. نعم نعم ايش من يقوله؟ جاهل مركب اعوذ بالله، هذا جاهل مركب جاهل غلطان اعوذ بالله. نعم ما هو بعيد، قول بكم هو بعيد، لكن غالي غالي بعيد هو الجهل بعد التعريف، بعد التعريف والإيضاح له حتى ينتبه، فإذا أصر ما هو بعيد، لأن معناه اترك دين الإسلام والاستقامة فيه ولو كان يؤدي إلى دخول الجنة إذا كان فيه ذل نسأل الله العافية. نعم يبين له لأنه قد يخفى على الناس. نعم. العبادة ذل لله عز وجل. نعم يقول اترك الذل ولو كان. نعم تسكين الشعر الله سم. تسمع لا لا ينبغي، قد يفتم ذلك، اما شيء العار لا يضر، شيء العار وهمار ولا شيء ما يضر، ممكن يتسمع لذلك ترك ذلك احوط. لا يسمع لهم، واذا امروا بخفض الصوت طيب، لكن لا يسمع لهم، يعني قد يحدث بين في الأجواء في الأعراس يكون متقاربة محلات الرجال والنساء وهم مأمور بإظهار النكاح. نعم هذا من الخرافات من لعب الشيطان، يلعبهم الشيطان نسأل الله. نعم